بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ينقض ما خرج من سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان نواقض الوضوء، وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات التي تتعلق بنواقض الوضوء، وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاث جزئيات: الجزئية الأولى تتعلق بنواقض الوضوء التي هي الأحداث وما هو مظنة الحدث وما هو تعبدي لا تعقل علته، هذه هي الجزئية الأولى، ويمكن وصفها بأنواع الأحداث. وأما الجزئية الثانية فهي التي تتعلق ببيان حكم الشك في الطهارة إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة والعكس. وأما الجزئية الثالثة فإنها تتعلق ببيان الآثار المترتبة على الحدث. هذه ثلاث جزئيات ذكرها رحمه الله في باب نواقض الوضوء. أما جزئية الأنواع، أنواع النواقض، فذكر فيها الأحداث ومظنة الحدث وما هو تعبدي لا تعقل علته. أما الأحداث، الأحداث مثل البول، خروج البول، خروج الغائط، وخروج الريح، مثل ما ذكر ينقض ما خرج من سبيل، هذه أحداث. وأما مظنة الحدث فهي أمور نص الشرع على تنزيلها منزلة الحدث ولكنها ليست بحدث حقيقي، مثل النوم، فإن النوم ليس بذاته حدثا، النوم ليس في حد ذاته وفي حقيقته يعتبر حدثا كالبول والغائط والريح، وإنما هو مظنة أن يخرج منه الريح، والريح هو الحدث، فأصبح النوم مظنة أن يخرج الخارج، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله في حديث علي ومعاوية رضي الله عن الجميع: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا يدل على أن النوم بحد ذاته ليس حدثا، وإنما هو مظنة أن يقع الحدث. ما هو الحدث الذي يظن؟ هو الريح، ليس خروج البول ولا الغائط، لأنه لو خرج منه بول فاستيقظ وجد أثر البول، ولو خرج منه غائط فاستيقظ وجد أثره، فلا إشكال، إنما الإشكال في كونه إذا كان نائما لم يأمن أن يخرج منه الريح وهو لا يشعر، ولذلك النوم مظنة الحدث. كذلك أيضا ما يعتبر مظنة من جهة السببية كلمس الذكر ومس المرأة، فإنه إذا لمس ذكره ثارت شهوته، وإذا ثارت الشهوة في الغالب أن يخرج المذي، فهو سبب مفض إلى خروج الناقض، ليس لمس الذكر بحد ذاته ناقضا، وإنما هو محرك للشهوة. وعند الشريعة، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، الشريعة تضبط الأمور بالغالب، ولو جاء أحد يعتذر بالنادر لا تلتفت للنادر، وهذا للإمام العز بن عبد السلام وغيره في كتابه قواعد الأحكام ومصالح الأنام كلام نفيس في ربط الشريعة للأمور بالغالب وتركها للنوادر. لو قال قائل: أنا أجلس مع المرأة الأجنبية وأختلي بها ولا يقع مني شيء، نقول هذا نادر، والنادر لا حكم له. أيضا أن نفس الخلوة ليست هي التي تفضي للحرام، لأنه ربما اختلى معها ولم يكلمها ولم تكلمه، ولكنه إذا اختلى بها تحركت شهوته. ومن الذي يحركها؟ الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلو جاء وقال أنا أختلي بالمرأة، لو قال طيب كبار السن، نقول كل هذا كبار السن والمرأة التي لا تشتهى قليل ونادر بالنسبة للنظر للكثير والأغلب، للأغلب ولا نقول الكثير لأن الكثير قد لا يكون غالبا، فنقول للأغلب. فلما كان الأغلب أنه إذا خلا بها وقعت الفتنة أعطت الشريعة هذا الحكم. وكذلك إذا سافرت المرأة لوحدها فإنها مظنة أن تؤذى ويعترع لأنها عرض، فلو قال أنها قد تسافر في وسيلة آمنة وكذا، نقول هذا نادر، لأنه يقع في أفراد العصور وأفراد الدهور ويقع في أفراد الوسائل، والشريعة تنظر إلى الأغلب. هذا أمر ينبغي أن يدركه من يقول بحكم الله عز وجل حتى لا يعترض عليه. فالشريعة بالنسبة لخروج الناقب من المذي، هناك في النوم مظنة خروج الريح، وأما في النظر في لمس المرأة ولمس الذكر فإنه تثور شهوته، وإذا ثارت الشهوة فإنه يمذي. إذن هذا غالب، فهي مظنة، فهذا اللمس والمس مظنة الحدث. ما هو الحدث؟ خروج المذي. إذن عندنا أحداث وعندنا ما هو مظنة الحدث وسبب في الحدث. ثم هنا يكون الفقه، من العلماء من قصر الحكم على الوارد فقال أنا أقول إن لمس الذكر ولمس المرأة وحده هو الناقض، ومنهم من طرده فقال أفقه وأفهم عن الله ورسوله أنه ما خص مثلا لمس المرأة، عند من يقول أن لمس المرأة ناقض للوضوء، والصحيح أن لمس المرأة ليس بناقض، وإذا لم يكن ناقضا نقتصر بمثال لمس الذكر لأنه ناقض. فحينئذ لو قلنا مثلا لمس المرأة ناقض، يقول أيضا لمس الأمرد، عند من يقيس الأمرد على المرأة. وبناء على ذلك حينما يأتي العلماء ويبحثون النواقض، يبحثون من جهة النواقض الأصلية وأيضا النواقض المنزلة منزلة الأحداث الأصلية، وهي ما يسمى بمظنة الحدث. ثم هذه المظنة قد تجمع صورا تنظر فيها من جهة المعنى فتجعل لها أصلا عاما، وقد تكون منحصرة. مثلا مس الذكر تقول نص الشرع على لمس الذكر وفي حكمه لمس الدبر، لأن وإن كانت الرواية في حديث بسرى من مس فرجه، ومن مس فرجه يشمل الذكر والأنثى، لكن لو قلنا مثلا مس ذكره حينما نص الشرع على مس الذكر يدل على أن مس المرأة لفرجها في حكم لمس الذكر، وإنما عبر بالنظير ذكر الحكم للرجل لكي ينبه على نظيره، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هن شقائق الرجال. إذن طالب العلم ينبغي عليه أن يضبط الأصل وهي الأحداث ومظنة الحدث، ثم في مظنة الحدث منه ما يقبل ما يكون أصله فرد من الأفراد ويجعل ضابطا للجميع، مثلا النوم، حينما قال صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، دل على أن العبرة بالشعور والإدراك، على أن العبرة بالشعور والإدراك، فذكر خاصا ويفهم منه العام. وبناء على ذلك نقول العبرة بزوال العقل وزوال الإدراك، سواء نام أو أغمي عليه أو سكر والعياذ بالله أو شرب المخدر، هذا كله في حكم النوم، لأن المعنى الموجود في النوم موجود في هذا. إذن هي المظنة جاءت بفرد وهو النوم، العينان وكاء السهم، فتطرد تطردها وتجعلها تقيس عليها غيرها وتقول إن الشرب إنه إن شرب ما أزال عقله أو زال كل ما أزال العقل أو زال به العقل، فإذا زال عقله فهو في حكم النائم فيحكم بانتقاض وضوئه. لا أن وضوءه انتقض حقيقة، ولكنه مظنة أن ينتقض الوضوء فنزلت المظنة منزلة الحدث. هذا بالنسبة للأحداث الناقضة وما هو مظنة الحدث. ثم بعد تقرير هذا المصنف رحمه الله انتقد إلى الجزئية الثانية، وهي التي تتكلم على مسألة اليقين والشك في الطهارة، من تيقن أنه متطهر وشك هل أحدث أو لم يحدث، أو كان محدثا فشك هل توضأ فهو طاهر أم أنه ليس لم يتوضأ فلا زال على حدثه. هذه المسألة في الحقيقة هي تابعة لما قبلها، فبعد أن تقرر الأصل وهو وجود الحدث تقرر الطارئ على الأصل، فالشكوك يسميها العلماء أمور طارئة، يسمونها الأمور الطارئة لأنها تطرأ على الإنسان. يقول لك الشخص أنا عرفت الأحداث والنواقض وليس عندي فيها إشكال، لكن المشكل عندي أنني توضأت وشككت هل خرج مني الناقض أو لم يخرج، فأنا لا أدري هل الناقض مؤثر هنا أو لا. فلما سأل هل الناقض مؤثر أو لا أصبحت هذه المسألة تابعة للأحداث، لأن الحدث لا يكون ناقضا إلا إذا كان مؤثرا، وتأثيره إما أن يكون على الأصل أو يكون على ما يلحق بالأصل الذي هو الاستصحاب. فتقول أنت ما دمت أنك متأكد أنك الساعة الثانية ظهرا دخلت فقضيت حاجتك أو خرج منك الناقض ثم شككت هل توضأت أو لم تتوضأ، فتستصحب الناقضة، تستصحب أنك محدث حتى تتيقن أنك متوضئ. والعكس لو قال أنا متيقن أنني توضأت لصلاة الظهر ولكني أشك هل دخلت فقضيت حاجتي أو لم أدخل الحمام فأقضي حاجتي وشككت هل خرج مني شيء أو لم يخرج مني شيء، نقول نستصحب الأصل وهو طهارتك، وأنت لا تزال على اليقين من كونك متطهرا حتى تستيقن أنك أحدثت أو يغلب على ظنك، وحينئذ تنتقل من الطهارة إلى كونك محدثا. هذا الأمر حينما تقول أنت محدث بناء على أن اليقين أنك محدث، أنت متطهر بناء على أنك، هو تابع للذي قبله، فبعد أن أحدث وتيقن أنه محدث تابع له. ثم بعد أن تقرر هذه المسألة مسألة الشكوك وحكمها وتستصحب حكم الأصل متطهرا ومحدثا، يرد السؤال ثبت عندنا الآن من هو المحدث ومن هو المتطهر، فما الذي يترتب على كونه محدثا أو كونه متطهرا؟ تقول إذا أحدث حرم عليه أن يصلي وحرم عليه أن يمس المصحف وأن يطوف بالبيت وغيره مما تشترط له الطهارة، وبهذا يكتمل التصور للأحداث والنواقض ومسائلها. هذه ثلاث جزئيات رتبها المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول رحمه الله في الجزئية الأولى ينقض ما خرج من سبيل، ينقض أي ينقض الوضوء، وحذفه للعلم به لأنه يقول نواقض الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل. ما خرج أي شيء خرج، قلنا السبيل عرفنا السبيل وبيناه أن هناك الإنسان سبيلان القبل والدبر، والخارج من السبيل ذكرنا منه ما يكون خاصا بالرجال ومنه ما يكون خاصا بالنساء ومنه ما يكون مشتركا بين الرجال والنساء. ثم هذه الأنواع التي تخرج من القبل والدبر منها ما أجمع العلماء على اعتباره ناقضا ومنها ما اختلفوا فيه، ثم الذي اختلفوا فيه منها ما ترجح اعتباره ناقضا ومنها ما ترجح اعتباره غير ناقض. بين رحمه الله أن الذي يخرج من السبيل ينقض، وسيأتي بيانه الذي يخرج من السبيلين قولي من بول ومن غائط. إذا خرج الخارج قلنا السبيلان القبل والدبر، للإنسان السبيلان القبل والدبر، فأما ما خرج من القبل من البول إن كان ذكرا فالعبرة بمجاوزته للإحليل وهو مجرى البول، فلو جاوزت القطرة من البول أو الوذي أو الودي أو المذي وظهرت على رأس الذكر على الحشفة فإننا نحكم بكون وضوئه قد انتقض بغض النظر عن كون تلك القطرة قليلة أو كثيرة، بغض النظر عن كونها قليلة أو كثيرة، ما دام أنها جاوزت هذا الموضع المعتبر حكمنا بكونه قد انتقض وضوءه. وهكذا في الدبر، فإنها بمجرد مجاوزتها للحلقة حلقة الدبر حكم بانتقاض وضوئه، إذا جاوز الغائط حلقة الدبر حكمنا بانتقاض وضوئه. وينبني على هذا أنه لو أحس بحركة البول في مجرى البول من الذكر وهو في التشهد ثم سلم فخرجت القطرة بعد سلامه لم ينتقض وضوءه بالحركة أثناء الصلاة. وهكذا بالنسبة لمن وجد الحركة في دبره أو الصوت القرقرة في بطنه الريح ثم لم يخرج الريح حقيقة، لم يسمع صوته ولم يجد الرائحة إلا بعد تسليمه من الصلاة، حكمنا بصحة صلاته وعدم انتقاض وضوئه. هذا بالنسبة للحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر وهو المني فسيأتي أن العبرة بخروجه أيضا، ولكن عند العلماء خلاف هل العبرة بمجاوزته للصلب ولو شعر أنه خرج وأمسك رأس الذكر حتى سلم ثم دفق فإن صلاته صحيحة على صح قول العلماء كما سيأتي إن شاء الله، لا عبرة بانفصاله من الصلب. إذن الخروج لا بد من تحققه، ينقض ما خرج من سبيل. قلنا هناك سبيلان، القبل والدبر، السبيلان الأصليان لا إشكال فيهما فخروج فيهما واضح والعلامة الخروج ذكرناها، لكن يرد الإشكال لو أن شخصا فتح له سبيل بدلا عن السبيل الأصلي، كأن يفتح له مجرى للبول أو مجرى للغائط، كما لو كان في بعض المواليد يولد مسدود المقعدة فيضطر الأطباء إلى فتحة بديل، أو يكون هناك عملية جراحية فيحتاج إلى تحويل مجرى البول ومجرى الغائط، فحول مجرى بوله ومجرى غائطه إلى فتحة بديلة، فهذا البديل يأخذ حكم الأصيل، ينزل منزلة الأصيل، فما خرج من هذه الفتحة ناقض لوضوئه من البول والغائط كما لو خرج من الفتحة الأصلية. إلا أن بالنسبة للفتحات الزائدة عن الأصلية كأن يفتح في بعض الأحوال مع وجود مجرى الذكر يفتح له مجرى بديل عند بعض الأطباء لإخراج الفضلة مساعدا للمخرج الأصلي، فمنهم من يفرق بين كونها تحت السرة أو فوق السرة. ووجه هذا التفريق أن الطعام إذا كان من أسفل بعد هضمه وانتهائه يصير إلى كونه نجسا ويستحيل مادته وحينئذ يكون ناقضا، أما إذا كان من فوق السرة فالأغلب فيه أنه لم يستهلك ولم يستنفذ نجسا. ومن هنا فرقوا بين الأعلى وما فوق السرة وما تحتها إن كان ثم فتحة، أما إذا كانت هي الفتحة الأصلية فلا إشكال، إذا كانت هي الفتحة الأصلية كما فصلناه في شرح البلوغ. حاصل الأمر أنه إذا خرج الخارج من القبل أو الدبر حكم بانتقاض الوضوء، أما إذا خرج قلنا القبل يخرج منه البول والودي والمذي والحصى والدود والاستحاضة ورطوبة فرج المرأة سبعة خوارج، فأما البول فإنه ناقض، والدليل على كونه ناقضا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى نص على المحل وأراد الحال فيه، المحل هو الغائط وهو المطمئن من الأرض، والحال فيه هو حاجة الإنسان من بول أو غائط، وليس المراد أنه إذا جاء من مكان مطمئن انتقض وضوء، إنما المراد أنه إذا قضى حاجته ببول أو غائط أو هما معا فإنه يحكم بانتقاض وضوئه. وهذا فسره به كثير من أهل العلم رحمه الله، احتجوا به على أن البول والغائط ناقض للوضوء. ثانيا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أنه بال فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، وما بال إلا توضأ صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن البول ناقض للوضوء. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن خروج البول ناقض للوضوء من الرجل والمرأة. وأما بالنسبة للغائط فهو كالبول، فقوله سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط المراد به المطمئن من الأرض، وكنا به عن قضاء الحاجة، فدل على أن قضاء الحاجة بالبول أو الغائط ناقض للوضوء لأنه أمر بعده بالوضوء، فدل على أن هذه على أن البول والغائط تعتبر من الأحداث، يعتبر كل منهما من الأحداث الموجبة لانتقاض الطهارة الصغرى. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على كون الغائط ناقضا للوضوء. وهذا كان بعض أهل العلم يشير إلى أن البعض يريد في كل مسألة دليلا صريحا واضحا ويقول هذا تعم به البلوى، وكان ينبغي أن ينبه عليه الشرع في البعض يكابر في بعض المسائل، وقد يرد أقوال الجمهور وجماهير أهل العلم لأن ليس فيها نصا واضحا ويقول هذا تعم به البلوى فيكابر في عدم إفادة. فانظر رحمك الله إلى الغائط الذي هو خروج تعم به البلوى ويحتاج إلى وليس فيه دليل صريح على أنه يوجب انتقاض الوضوء إلا ما عرف من لسان العرب من إطلاق المحل وإرادة الحال، وهذا نص عليه العلماء واعتبروه أصلا في كونه ناقضا للوضوء ولم يرد حديث صريح. وهذا يدل على أن الشريعة لا تريد أن تسوي بين الناس في الشرع، لأن الشرع في فهم الشرع واستنباط الشرع لأهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فلا بد من الاستنباط. فإذا جئت تستنبط قال والله هذا رأيك، قال هذا والله آراء، نحن ما نقبل الآراء، نحن نريد نصا صريحا. فهذا ننبه عليه، والله لا نقصد به السخرية، نقصد به الألم والحسرة حينما يضرب بأقوال أئمة العلم ودواوين العلم ويقول لك ما في نص صريح على هذه المسألة. لو كانت المسائل كلها نصوص صريحة لاستوى كل من يحفظ القرآن والسنة أصبح عالم، لكن هذا تنبيه على أنه لا يشترط في المسائل. نعم أهل العلم كانوا يقولون هذا مما تعم به البلوى، يذكرونه أحيانا بعد ذكرهم للأصول والأدلة، يعززون القول ويريدون أن يبكتوا خاصة على أهل البدع والمحدثين فيقول هذا مما تعم به البلوى وينبغي التنبيه عليه ردا لهذا القول وتسفيها لقائله، خاصة إذا عارض ما هو صريح. أما أن يجعل هذا أصل فهذا من الصعوبة بمكان. على كل حال البول والغائط كلاهما خارج ناقض للوضوء. أما بالنسبة للريح فدل على كونه ناقضا للوضوء دليل السنة والإجماع. أما السنة فما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ووجه الدلالة من هذا الحديث المتفق على صحته من جهة المعنى واللفظ لمسلم، وجه الدلالة أن قوله إذا أحدث المراد به خروج الريح. ولذلك سأل رجل من حضرموت أبا هريرة رضي الله عنه وقال ما هو الحدث يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله عنه فساء أو ضراط كما في الرواية الصحيحة. ففسر أبو هريرة رضي الله عنه الحدث بخروج الريح، وهذا أمر، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبينون للناس الأحكام ويذكرونها بأسمائها، ولو كان هذا مما يستبشع في عرف الناس لكن الحاجة ماسة لأنه قد يفسر بغير حقيقته. ويضرب العلماء مثالا على هذا بتفسير العام ببعض أفراده، وأن الصحابة ربما فسروا العام ببعض أفراده لا يريدون به تخصيص العام بهذا الفرد، لأن قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، المراد به كل خارج من بول أو غائط أو ريح. ولكن أبا هريرة رضي الله عنه نبه على الأمر الخفي وذكر الفرد العام من أفراد العام بالخفي، وهذا الذي جعل الرجل يسأل، لأن الرجل يعلم بداهة أن البول والغائط ناقضان للوضوء، ولكنه أراد أن ينبهه على أن الريح هو الحدث حتى جعله هو الحدث الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فقه في الفتوى في تعليم الناس يسلكه أهل العلم وأهل البصيرة من باب البيان والمبالغة في إلزام السامع بما نصت عليه السنة أو نص عليه دليل الكتاب. فبين رضي الله عنه أن الحدث المراد به الريح، وليس هذا تخصيصا للحدث، وإنما المراد به أن من الأحداث خروج الريح. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا الحديث الصحيح متفق على صحته على أن خروج الريح يوجب انتقاض الطهارة، ولذلك أمره إذا وجد دليل الخروج من الرائحة والصوت أن ينصرف من صلاته، بمعنى أنه قد انتقض وضوءه وبطلت صلاته. ولهذا هذا الدليل من السنة حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أجمع العلماء رحمهم الله على أن خروج الريح موجب لانتقاض الطهارة الصغرى. إذن الخارج من البول والغائط والريح كلها نواقض، أما المذي فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة علي رضي الله عنه وسؤاله واستنابته في السؤال للمقداد، كذلك حديث سهل رضي الله عن الجميع وحديث استنابته للسؤال للمقداد وعمار بن ياسر رضي الله عن الجميع، كل هذه الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالوضوء من المذي، فدل على أن المذي ينقض الطهارة الصغرى عن الوضوء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، وقال توضأ واغسل ليغسل ذكره وليتوضأ، فدل على أن المذي ناقض للطهارة الصغرى أعني الوضوء، وهذا من حيث الأصل. أما الودي هو الماء الأكدر الذي يخرج عقيب البول، وقد تكون فيه لزوجة، الفرق بينه وبين البول في نوع من الثخونة التي لا تصل إلى ثخونة المذي ولزوجته وليس في رقة البول، وقد يخرج مثل البول ولكنه أكدر وفي شيء أشبه بالصديد، هذا لاحق بالبول وآخذ حكمه، ولذلك أفتى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بذلك، فقال المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيه الوضوء، وليغسل من المذي حشفته. خص المذي بغسل الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، ليس المراد به أن المذي يستنجى، إذا استنجى يغسل فقط رأس الذكر، إنما المراد أراد أن ينبه أن المذي يختلف عن البول والودي من جهة اللزوج التي فيه، فلا يقتصر على قضية أن ينبه على غسل الذكر كغيره من البول المذي، إنما يحتاج أن يعالج رأس العضو لأنه لا يخرج إلا بمعالجة، فقال وليغسل حشفته، فهذا ينبه مراده به أن ينبه على وجوه على نجاسته، وأنه ينبغي معالجة رأس العضو حتى يستبرئ المحل ويكون نقيا من النجاسة، نجاسة المذي، وليس المراد أنه يغسل فقط رأس العضو، ولذلك قال ليغسل ذكره، فقوله ليغسل ذكره في النص الآخر دال على أنه يغسل الذكر كما يغسله في البول. هذا بالنسبة للبول والغائط والريح والمذي والودي. وأما الاستحاضة ورطوبة فرج المرأة، فإن الاستحاضة المذي كما ذكرنا نجس وموجب لانتقاض الطهارة الصغرى في الودي. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما في فتواه أن الودي يأخذ حكم الناقض للطهارة الصغرى. وأما المذي فالمذي هو الماء اللزج الذي يخرج عند بداية الشهوة، وكما يقولون عند الإنعاض، وهو انتشار الذكر. فالغالب أنه عند بداية الشهوة أن تخرج هذه المادة اللزجة. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يظن أنه يأخذ حكم المني، فكان يغتسل، وفي السنن أنه اغتسل حتى تشقق ظهره رضي الله عنه وأرضاه، وجد المشقة فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الصحابة يجتهدون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرهم على الخطأ، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة ومباشرة، بواسطة فأرسل المقداد وعمار، قالوا إنه أرسل أحدهما أولا، ولما جاءته الفتوى شك، فأرسل بعده عمار رضي الله عنه، أرسل عمار أو المقداد ليسأل النبي، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله الحديث. فالشاهد أنه سأل بواسطة، فلما جاءته الواسطة الثانية ذهب بنفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال عليه الصلاة والسلام يؤكد له ذلك أن حكمه حكم البول، يغسل منه العضو ويوجب الوضوء. فقوله توضأ يدل وليتوضأ يدل على أن المذي ناقض للطهارة الصغرى وهي الوضوء. وبناء على ذلك هذه كلها البول والغائط والريح والودي والمذي كلها ناقضة للطهارة الصغرى، وكلها خوارج من القبل إلا الغائط فإنه خارج من الدبر. وأما بالنسبة للاستحاضة، الاستحاضة من الحيض، استفعال من الحيض، ومعناه أن المرأة يستمر معها دم الحيض فوق عادتها، فتستحاض المرأة، فإذا استمر هذا الدم فإنه لا يأخذ حكم دم الحيض في الشرع. وهذا من لطف الله ورحمته بخلقه، وإلا لو كان هذا الدم دم الاستحاضة يأخذ حكم الحيض لكان عناء ومشقة على المرأة. ولذلك قد تستحاض المرأة ويستمر مع الحيض، حتى قال زينب رضي الله عنها استحيضت 5 سنوات، وبعض النساء استمر معهن الحيض في أكثر السنة، استحاضة تستمر معهن في أكثر العام. فهذا الزائد عن العادة وصفه الشرع بكونه استحاضة، وخالف في الحكم وجعل له حكما مستقلا يخالف حكم الحيض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تحتسب للحيض أيام العادة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث فاطمة دع الصلاة أيام أقرائك، وقال في حديث السنن لتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ولتصلي. فدل على أنها إذا تجاوزت أمد الحيض فهي طاهر، ثم يحكم بكونها مستحاضة. هذه الاستحاضة هي نقض للطهارة الصغرى وليس نقضا للطهارة الكبرى بنص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فثبت بهذا أن الاستحاضة ناقضة للطهارة الصغرى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أعطى عليه الصلاة والسلام الاستحاضة حكما خاصا، هي تنقض الطهارة الصغرى من حيث الأصل، لكنه خفف في حكمها من جهة طهارة الحدث وطهارة الخبث، فأخذت حكما مستقلا. والسبب في هذا أنها بلوى، ونوع مرض. ولذلك قال إنما ذلك عرق، قيل يسمى العاند والعاذر والعاذل، إنما ذلك عرق أي أنه مرض وليس دم فساد وعلة وليس بدم صحة، وبناء على ذلك خفف الشرع في حكمه وأصبح هذا أشبه بمن به الحدث المسترسل المستديم، فأخذت هذه المستحاضة حكمها. لكن الذي يهمنا هنا أن الاستحاضة تنقض الطهارة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف أي القطن للمرأة لما استحيضت، كما في حديث الترمذي وغيره بسند حسن، قالت يا رسول الله إنه أشد من ذلك، وفي بعض الرواية إني أثج ثجا، والثج الكثير ماء ثجاجا أي كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت أن تؤخر الظهر ثم تصلي العصر، أي أنك تؤخرين الظهر إلى آخر وقته ثم يدخل وقت العصر بمجرد أن تنتهي من الصلاة فتصلين العصر الذي هو الجمع الصوري. فبينت أنه أشد من ذلك، فأصبح هناك ثلاث مراحل. هناك امرأة تأتيها الاستحاضة وتنقطع وقتا وتنقطع في داخل الوقت بحيث يمكنها أن تتوضأ وتتطهر وتصلي دون أن يخرج شيء، فهذه يلزمها الأصل، ولا تصلي حال خروج الدم، تنتظر حتى ينقطع عنها الدم. وهناك من تستطيع أن تجمع جمعا صوريا فلا ينقطع عنها إلا في آخر الوقت انقطاعا يمكنها أن تجمع فيه بين الصلاتين فتجمع بين الصلاتين. وهناك التي لا تعرف له ضابطا ولا تعرف ويستغرق لها الوقت، وربما يستغرق ثلاث صلوات أو صلاتين مع بعضها، فهذه تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة وتصلي داخل الوقت هي طاهرة ولو خرج معها دم الاستحاضة. الذي يهمنا من هذا وأحببنا أن ننبه عليه، لأن لو قلنا الخلاصة لأساء البعض الفهم، الاستحاضة من حيث الأصل ناقض للوضوء، لكن الشرع أعطاه حكما خاصا في بعض الأحوال فخفف على حسب وجود البلوى والضرر على المرأة. الاستحاضة دمها ناقض، خروج الاستحاضة ناقض للطهارة الصغرى. أما رطوبة فرج المرأة فإنها نجسة وموجبة لانتقاض الحدث. رطوبة فرج المرأة في المرأة كالمذي في الرجل، ولذلك تشتد عند الشهوة، ومن هنا أصح قولي العلماء أنها آخذة حكم المذي، نجسة وموجبة لانتقاض الطهارة. كونها نجسة لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على رجل من الأنصار، هذا الحديث يحتاج نوع من التوضيح قبل أن بين حتى يتضح وجه الدلالة. كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل المرأة لا يجب عليه الغسل، ولا يجب عليها الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وهذا كما في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الغسل، من أي بسبب، من سببية، بسبب الماء أي خروج المني، فدل على أن الغسل لا يجب إلا إذا حصل إنزال. هذه رخصة كان في أول الإسلام، ثم نسخ هذا، وهذا يمثل له العلماء بنسخ الأخف بالأثقل، وهذا من مثال عزيز ونادر، حتى أن بعض العلماء يقول لا يقع نسخ الأخف بالأثقل، لأن الشريعة شريعة رحمة، والصحيح مذهب الجمهور أنه يقع نسخ الأخف بالأثقل، ودليل هذه المسألة ولها أمثلة أنه هنا رخصة كان في أول الإسلام فشدد، وقيل إنه إذا جامع كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وقال في اللفظ الآخر إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل، وقال في اللفظ الثالث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فلم يلتفت إلى الإنزال ولم يجعله شرطا في وجوب النقض. وبناء على ذلك أصبح الحكم أنه إذا جامع امرأته وجب عليه الغسل في الفترة والمرحلة التي كان لا يجب الغسل إلا بإنزال. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل من الأنصار فخرج له وكان مع أهله، فتفرس النبي صلى الله عليه وسلم في حاله ذلك فقال: لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. لعلنا أعجلناك، أي أنه قام من امرأته قبل أن ينزل، أو أقحطناك، لأن هذا نوع من الكناية في استعارة، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل خروج المني كنزول الماء فكنا به، فقال أقحطناك أنه ما حصل إنزال منه، فقال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. ثم قال في اللفظ الآخر: وليغسل ما أصابه منها. هذا موضع الشاهد، ليغسل ما أصابه منها. إذا كان لا يجب عليه الغسل من الجنابة، معناه ما انتقض الحدث، ما انتقض الطهارة الكبرى وليس بحدث، يبقى السؤال هو جامعها، وعند الجماع تكون رطوبة الفرج وهي التي تكون عند الشهوة كما ذكرنا منزلة منزلة المذي، ولذلك قال ليغسل ما أصابه منها، هي ما أنزلت وهو لم ينزل، ما الذي يصيب؟ رطوبة الفرج، فدل على أن رطوبة الفرج نجسة، وإذا كانت نجسة فهي نجس خارج من الموضع، وبناء على ذلك يجب الغسل. هذا وجه من يقول بكونها ناقضة للطهارة الصغرى. ثم هذه الرطوبة يفصل فيها كالاستحاضة، فإن غلبت المرأة وأصبحت مستديمة معها أخذت حكم الاستحاضة، وخفف لها في طهارة الحدث، خفف عليها في طهارة الحدث وطهارة الخبث. هذا بالنسبة للبول والغائط الريح والودي والمذي ورطوبة فرج المرأة. بقي الحصى والدود. أما الحصى والدود فإنه خارج غير معتاد، هناك خارج معتاد وهناك خارج غير معتاد، وهناك خارج في الصحة وهناك خارج في غير الصحة الذي يخرج في المرض. فالخارج المعتاد النجس لا إشكال في كونه ناقضا كالبول والغائط، لكن الخارج غير المعتاد هو الحصى والدود، فإن خروجه من الذكر أو خروج الحصى من الدبر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مع الحصى والدود بلة، بمعنى نجاسة، خرج بنجاسة، فحينئذ الناقض هو النجاسة وليس خروج الحصى والدود. هذا بالنسبة لمجموع ما يخرج من القبل والدبر. بقي ما يخرج من الدبر من النواسير والبواسير. البواسير تكون خارج حلقة الدبر أو على حلقة الدبر، هذه لا تؤثر في الطهارة إلا عند من يقول إن الخارج النجس الكثير موجب لانتقاض الطهارة، ثم يفصل فيه كالمستحاضة إذا غلب واسترسل. أما من حيث الصحيح في أصح قول العلماء كما سيأتي عند بيان الخارج النجس أنه لا ينقض الوضوء إلا ما استثنى الشرع في مسألة القيء، وفيه تفصيل نبينه. أما الخارج النجس كالدم يرعف أو يحتجم أو يشج أو يطعن فيسيل دمه ويكون كثيرا، فهذا لا ينقض الوضوء وإنما يوجب طهارة الخبث، معنى تطهير الموضع إذا وسعه ذلك ولم يكن هناك ضرر. أما إذا كان غسله للموضع فيه ضرر عليه فيخفف فيه. إذن من حيث الأصل أن البواسير إذا كانت من خارج ليست من الدبر، من داخل الدبر، فحينئذ لا تؤثر. أما إذا كانت من داخل الدبر وهي التي تسمى بالنواسير، البواسير من الخارج والنواسير من داخل الدبر، أو كان شرخا في داخل الدبر أو شرخا في أمعائه في أسفل الأمعاء الغليظة وحصل معه نزف أو نزف، فهذا الدم الذي ينزل من النزف سواء من الجراحات أو من النواسير يعتبر ناقضا للوضوء لأنه خارج نجس من المخرج المعتاد كخروج الغائب، فإن غلب وأصبح غالبا فإنه يخفف فيه. وهكذا دماء البروستات التي تخرج من البروستات سواء من القبل أو من الدبر تعتبر ناقضة للوضوء، لأنه خارج النجس من المخرج، فاجتمع فيه المخرج صفة المخرج وصفة الخارج، المخرج الذي هو القبل أو الدبر وصفة الخارج كونه نجسا. ولذلك تجد الحصى والدود لم تجتمع فيه، لم توجد فيه صفة الخارج لأنهما طاهران. ومن هنا إذا خرجت الدماء بالنواسير أو النزف في الأمعاء أو من البروستات ونحو ذلك فإنها ناقضة للطهارة الصغرى. هذا حاصل ما يقال في قوله يقبض ما خرج من سبيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. وينقض أو هنا للعطف المشرك للحكم، يكون التقدير أي وينقض ما خرج من سائر البدن من النجس. عندنا الذي يخرج من السبيلين والذي يخرج من سائر البدن، لكن بشرط أن يكون نجسا كثيرا، نجسا كثيرا. ما يخرج من سائر البدن له صورتان: الصورة الأولى أن يكون طاهرا، مثل العرق، مثل المخاط، كرمكم الله، هذه كلها طاهرة وهو خارج من سائر البدن، يخرج من الإبطين، من مغابن الإنسان، يخرج العرق من سائر البدن عند الحر ونحو ذلك، هذا خارج لكنه خارج طاهر، لا يجب انتقاض الطهارة بالإجماع. أن يكون الخارج نجسا وهو الدم والقيء. الدم نجس، وقول جماهير أئمة العلم من السلف والخلف لظاهر قوله تعالى: أو دما مسفوحا، إلى أن قال: فإنه رجس، فدل على أن الدم المسفوح، المسفوح هو الكثير، ويوصف الدم بكونه مسفوحا إذا خرج بغير ذكاة، فخرج الدم بغير ذكاة فإنه يعتبر دما مسفوحا. وأما ما خرج حال الذكاء أو بعد الذكاء، الذي يخرج حال الذكاء هذا نجس، وما خرج بعد التذكية أو وجد في الشاة أو البقرة أو الناقة بعد نحرها فهذا طاهر، ولذلك تعتبر التذكية أصلها آخذة من يعني تزكية للحم وما فيه من دم وغيره، وبناء على ذلك يكون طاهر. يطهر بالذكاء، تطهر البهيمة بماذا؟ بالذكاء. فإذا ذكيت سكيت، لذلك سميت تذكية وتصبح طاهرة. أما الدم الذي يكون قبل الذكاء في حال حياة البهيمة جرحت فخرج منها دم نجس، وهكذا الإنسان لو خرج منه دم فهو نجس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: اغسلي عنك الدم وصلي، كما في الصحيح حديث فاطمة لما سألته عن دم الحيض. ولا نستطيع أن نقول أن هذا دم، ويتكلم عن دم الاستحاضة، فقال: إذا خلفت ذلك يعني أيام عادتك فاغسلي عنك الدم وصلي. الدم هنا دم حيض ولا دم استحاضة؟ دم استحاضة. وإذا كان دم استحاضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الاستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذن هو ليس بدم الحيض، وإنما هو دم ماذا؟ دم العرق. والدم في الأصل في الإنسان خارج من عرقه، وإذا كان قال إنما ذلك عرق وجعل الدم الخارج من العرق موجبا لغسله، قال اغسلي عنك الدم. وإذا أمر الشرع بالغسل دل على النجاسة في مثل هذه في مسائل الطهارة، إذا أمر فهذا دليل على النجاسة. ولذلك جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله يقولون بنجاسة الدم. والأصل إذا ثبت هذا فإن إذا قلنا إن الدم نجس فإنه إذا خرج من سائر البدن ننظر فيه، إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا. فإذا كان قليلا فإنه مغتفر، بمعنى أنه لا يؤثر لا في طهارة الحدث ولا في طهارة الخبث، الدم القليل مثل الحبة الصغيرة تعصرها فيخرج منها دم قليل، وضابط القليل ما كان دون الدرهم البغلي، الدرهم البغلي مثل الهللة القديمة تقريبا مثل الأنملة، الظفر الذي على الأنملة الإبهام، أنملة الإبهام العليا. فإذا كان بهذا القدر مجموعا أو متفرقا، يعني كان في موضع واحد بهذا القدر، هو إذا كان تريد أن تضبطها قدر سواد عينك، السواد الذي في العين بقدر الدرهم، غالبا ما يستطيع إنسان يرى سواد عينه إلا بالصعوبة. فهذا القدر مجموعا ومتفرقا، متفرقا يكون مفرق على الثوب، فتقدر أنه لو اجتمع هل يعادل الدرهم أو دون الدرهم؟ فإن كان درهما فأكثر، إذا كان درهما فأقل هذا عفو، وإن كان أكثر من الدرهم فهو مؤاخذ به، يعني أنه نجس. طيب، قدر الدرهم شبه إجماع، فنحن نأخذ بالمجمع عليه. لماذا؟ لأن الذين أرادوا أن يضبطوا القليل والكثير في النجاسة في طهارة الحدث والخبث والخارج النجس اختلفوا على طائفتين. طائفة تقول الكثير ما يتفاحش في النفس والقليل ما لا يتفاحش في النفس، هذا ضابط. الضابط الثاني القليل ما كان درهما فأقل والكثير ما زاد على الدرهم. الحقيقة قدر الدرهم لا يتفاحش في النفس، فأصبح كلهم متفقون على أن قدر الدرهم عفو، والشك فيما زاد عن الدرهم. فالذي يقول أحدد بالدرهم لا يحتاج إلى دليل، لأنه محل ماذا؟ إجماع، لا يتفاحش في النفس. وإذا قيل ما لا يتفاحش في النفس، المراد قد يشكل عليك البعض يقول لك والله بعض الناس أقل شيء عنده كثير يتفاحش، وبعضهم ما يبالي، لو يأخذ الدم ممكن ربع الثوب الأسفل يقول لك هذا قليل، هذا إيش فيه، هذا ما في شيء. قالوا القصاب وهو الجزار، الجزار ما يبالي بالدم. قالوا لا عبرة بالموسوس، لأن أقل شيء هذا عنده مؤثر، ولا عبرة بالقصاب الجزار، يعني الجزار الدم عنده شيء عادي. ومن هنا قالوا لا عبرة بهذا، وإنما العبرة بأوساط الناس من العقلاء، الأوساط يعني الغالب الذي يعني الذي لا يتفاحش النفس بالنسبة لغالب الناس من عقلائهم، لا إفراط ولا تفريط. هذا بالنسبة للضبط، لكن الذي يظهر العلم عند الله أن الضبط بالدرهم أقوى وأدق، وبناء على ذلك هذا الذي أسير عليه واخترت من أقوال العلماء والعلم عند الله أن العبرة بالدرهم. في حديث ضعيف لكن جماهير العلم رحمهم الله وأكثرهم في الفرق بين القليل والكثير بالدرهم. بناء على هذا لو خرج على ما نص عليه المصنف، لو خرج النجس وكان كثيرا بالنسبة للدم قدر الدرهم فوق قدر الدرهم أو ما يتفاحش للنفس على الضابطين نقض الوضوء. فإن خرج قليلا وخرج يسيرا لم ينقض الوضوء ولم يوجب الطهارة، يعني لا طهارة حدث ولا لا نقول له يجب عليك أن تغسل، له أن يصلي وعليه البقع اليسيرة. لماذا؟ لأنه عفو في طهارة الحدث وعفو في طهارة الخبث، لا يكلف ولا يؤمر بالطهارتين. لكن بالنسبة هذا بالنسبة للدم، هذا خارج النجس. الخارج النجس الثاني من سائل البدن، مثل طبعا استثناء القليل من الدم كما ذكرنا أنه عفو، وكان ابن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن عمر كانوا يعصرون البثرة وهي الحبة الصغيرة وهم يصلون ولا يتوضؤون، وهذا يدل على أنه من العفو. ولذلك ظاهر القرآن في قوله أو دما مسفوحا، والمسفوح هو الكثير. وذكر المصنف رحمه الله هذا الناقض وهو خروج النجس. قلنا أما الدم فهذا ضابطه إذا كان كثيرا، أما غير الدم من النجس فكالقيء، القيء يعتبر نجسا وموجبا لانتقاض طهارة الوضوء بضابطه، إذا يعني إذا كان تحقق فيه الشرط المعتبر. القيء طبعا هو استفراغ ما في جوف الإنسان، إما أن يكون من الإنسان يقال استقاء إذا كان هو الذي فعل، لأن السين والتاء للطلب، بمعنى أنه طلب القيء بإدخال أصبعه من أجل أن يستدعي القيء، وإما أن يغلب فيقيء بغير اختياره. ففي كلتا الحالتين استقاء أو قاء فإنه ينتقض وضوءه، هذا من حيث الأصل في طهارة الوضوء. أما في الصوم فيفرق بين من ذرعه القيء وبين من لم يذرعه القيء، وذكر بعض العلماء أنه فرق هنا ولم يفرق هنا، الشريعة الحكم لله عز وجل أن يفرق بين المجتمعات ويجمع بين المتفرقات، يحكم ولا معقب لحكمه. لكن بالنسبة للطهارة لم يعتبر فيها الاستدعاء، لأن الطهارة أصلا خروج الناقض فيها لا يطلب فيه استدعاء، ولذلك البول يخرج بدون اختيار الإنسان، فأصله في ضابطه لا يشترط فيه الاستدعاء. أما الصوم فإنه في قالوا إن الغالب إنه إذا قاء أن يزدرد شيئا مما لا يشعر به، وحينئذ فرق بين أن يكون مستدعيا له وبين أن يكون غالبا عليه، وهذا ننبه أكثر في الصوم. الذي يهم هنا أن القيء هناك قيء وهناك قلس وقلس، والقلس هو الذي يكون بعد الأكل مباشرة، الذي يكون بعد الأكل مباشرة سواء قليلا أو كثيرا هذا لا يؤثر لا في الطهارة طهارة الحدث ولا طهارة الخبث. مثل شخص تغدى وما شاء الله مثل ما يقولون أخذ راحته، فلما امتلأ جوفه غلبه فأكرمكم الله استفرغ، فهذا الاستفراغ لا يؤثر لا في طهارة الحدث نقول ننتقض وضوءه، ولا في طهارة الخبث في قول بعض العلماء أنه أشبه بالقلس يعني يخرج منها الدفعات. أما القيء الذي هو قيء الذي يخرج من الجوف فإنه يكون مؤثرا في الطهارة وفي الصوم، لكن المؤثر في الطهارة قالوا شرطه أن يخرج متغيرا. لماذا؟ لأنه إذا تغير واستهلكه البدن صار مادة نجسة، استوى أن يخرج من الأعلى أو يخرج من الأسفل، هذا فقه كونه ناقضا أنه هي الفضلة، ولكن يستوي فيها هي الفضلة سواء خرجت من مخرجها المعتاد أو غير معتاد، ما دام أن هذه الفضلة خرجت نحكم بكون الوضوء منتقضا. إذن حتى تكون فضلة لابد أن تكون مستهلكة متغيرة، ومن هنا لا تكون مستهلكة متغيرة إلا إذا كانت استحالة المادة، وحينئذ تكون نجسة. أما لو أنه تغدى أو تعشى والطعام ثم قذفه فليس بنجس، وإنما هو طاهر لأنه حديث العهد بأكله وشربه. فإذا لابد في القيء أن يكون مستحيلا مادته، وذلك في بعض الأحيان تشم منها كرمكم الله رائحة النجاسة، القيء إذا قذفه الإنسان يجد فيه رائحة النجاسة، ومن هنا قالوا استوى خروجه من الأسفل أو من الأعلى، هذا وجه كون القيء مؤثرا. فلما جاءت الشريعة باعتبار القيء، طبعا هو مسالك الفقهاء في النواقض، منهم من يقول اعتبر المخرج ولا اعتد بالخارج، اعتبر المخرج واعتد بالخارج، فحينئذ لو خرج من هذا المخرج حتى ولو خرج طاهر كالحصى نقض الوضوء على هذا المذهب. ومنهم من يقول اعتد بالخارج وهو النجس ولا اعتد بالمخرج، هذا هو مسلك الذي مشى عليه الحنابلة أنهم اعتدوا بالخارج وهو النجس، وحينئذ نظروا في القيء فقالوا هذا ينبه على أن العبرة بخروج النجس سواء خرج من موضعه المعتاد أو غير المعتاد، ثم طردوه في سائر النجاسات. هذا مسلكهم، وسنبين إن شاء الله في مسائل الخلاف هذا المسلك ووجهه والجواب عن الإشكالات فيه. إذن يقولون الخارج النجس الكثير من غير السبيلين ناقض للوضوء، إذن يشترط أولا أن يكون نجسا فخرج العرق والمخاط وغيره، وأن يكون كثيرا فخرج القليل، والفرق بين الكثير واليسير ما تقدم بالضبط الذي ذكرناه. وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. إن كان بولا هذا خارج من سبيل، أو غائط خارج من سبيل، لأن الإنسان سبيلان، فنبه بالقبل بالبول وبالدبر بالغائط، أو نجسا كثيرا من غيرهما من غير السبيلين، هذا مراده الخارج النجس من غير السبيلين. قال رحمه الله: وزوال العقل. أعد العبارة التي قلناها. وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. أو كان خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، هذا ينبه على المسألة التي ذكرناها أن البول والغائط إذا خرج من غير المخرج المعتاد، مثل أن يخرج من فتحة فوق من فتحة بدل عن البول في قبل الإنسان، أو فتحة في دبره أو جنبه أحد الجنبين، كل ذلك إذا خرج منه البول أو الغائط نقض الوضوء، فهذا خارج من غير السبيلين وهو خارج النجس. لكن الفرق بين البول والغائط إذا كان في الفتحة البديل وبين الخارج من بقية البدن، أن الخارج من بقية البدن يعتبر فيه الكثرة بخلاف الخارج من السبيلين، لا عبرة بالكثرة فيه، هذا ينتبه له. وهذا الذي دعانا نقول إن قوله من بول أو غائط راجع إلى قوله من سبيل لف ونشر، وليس المراد به من من من سائر البدن، لأنه إذا قلت من بقية البدن يشمل البول والغائط، إذا خرج من بقية البدن قال يستوي فيه القليل والكثير، وبناء على ذلك من حيث الأصل فإنه ينزل منزلة القبل والدبر على التفصيل الذي ذكرناه. آخر دعوانا الحمد لله رب